السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند باب صلاة أهل الأعذار، صحيح؟ طيب، باب صلاة أهل الأعذار. في هذا الباب يتحدث الشيخ رحمه الله عن صلاة أهل الأعذار، يعني له عذر ماذا يفعل؟ قال: والمريض يعفى عن حضور الجماعة. عايز أقول لك من هم أهل الأعذار، فهتلاقي أنه واحد عدلك ثلاثة أعذار للتخلف عن صلاة الجماعة. قال منها المريض، بعدها بشوية هينزل يقول المسافر، بعدها بشوية يقول صلاة الخوف، تمام؟ يعني الخائف. يبقى الشيخ عايز يقول إن الذي يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة، حدد لنا كم واحد؟ ثلاثة. يبقى لو كتبنا سؤال كده: من يجوز له أو ما هي الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة؟ ما هي الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة؟ فذكر كم عذر؟ ثلاثة: مرض والسفر والخوف. وبعدين اداك حكم كل واحد. قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. كده وبس؟ لا، في كمان: وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. يعني لو صلى وهو قائم، فلو صلى وهو واقف فسيزيد مرضه أو يتأخر برؤه، يعني يتأخر شفاء. يا جماعة يصلي إيه؟ جالسا، هل ينقص أجر ولا له نفس الأجر؟ له نفس الأجر. يبقى من الذي يحق له الجلوس؟ المريض، إيه؟ الذي قد يزيد مرضه بالقيام، يعني لو وقف على رجليه ممكن المرض يزيد أو يتأخر برؤه أو يكون في مشقة شديدة عليه في القيام. ممكن ما يكونش مريض أو عنده مرض مزمن، بس لو وقف بيبقى واقف على أعصابه، يعني واقف على رجليه مش قادر يقف، تمام كده، بيرتعش. ففي هذه الحالة يجوز له الجلوس. إنما يجيش واحد مثلا شغال بره، بيشتغل مثلا في ورشة أو شغال صناعي وبيقف على رجليه وشغال في شغله عادي جدا، ويجي ساعة الصلاة يقعد على كرسي. فإذا كنت تكون شغال في شغلك واقف على رجليك وبتبيع وبتشتري، ساعة ما تيجي الصلاة تقف على كرسي أو تقعد على كرسي؟ ما تجيش، إلا لو كان سيجلس على كرسي لألم في ظهره، مش هيقدر يركع، مش هيقدر يسجد ينزل على الأرض، لألم في الركبة، ماشي. فعايز اقول يعني الانسان لا يتهاون في مساله الايه؟ الجلوس في صلاه الفرض، لا تتهاون في مساله الجلوس في صلاه الفرض. فان لم يطق فعلى جنب، لم يستطع الصلاه جالسا يصلي على جنب، يعني ينام على جنبه اليمين، ينام على جنبه اليمين ويخلي وشه القبلة، يعني ينام كده. ماله؟ ماشي، طب خليكم معايا، ينام على جنبه اليمين كده يا جماعه ويخلي وشه كده القبلة، تمام كده. او ممكن لو مش هيقدر ينام على جنب اليمين ينام على ظهره، بحيث لو قعد يبقى يخلي وشه قبلة، واضح؟ يبقى ينام على جنب اليمين او تنام على ظهرك، بحيث يبقى لو قعدت وشك القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلى جنبك، رواه البخاري، تمام. طبعا في مسألة دي صلاة الفرض، بيتكلم عن صلاة الفرض. اما في صلاة السنة يجوز لك الصلاة جالسا بدون عذر. في صلاة السنة ممكن تصلي جالسا بدون عذر، بس لك نصف الأجر، لك نصف أجر القائم. أما لو صليت في صلاة الفرض جالسا بعذر لك نفس أجر القائم. واضح الفرق ما بين الفرض والسنة. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، ده مين يا جماعة بيتكلم عن المريض؟ يشق عليه أن يصلي كل فرض في وقته، زي مثلا واحد على السرير نايم على السرير مش هيقدر يتوضأ كل فرض، مش حد جنبه هيقدر يوضيه، مش هيقدر يقوم من على السرير كل شوية. قال: فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. يبقى هذا المريض يجوز يجمع، يأخر الظهر لغاية قبل العصر بشوية ويقوم يتوضى وضوء واحد، ولا يتوضى مرتين، هو وضوء واحد، ويصلي الظهر وبعد شوية يأذن العصر ويصلي العصر، وكذلك المغرب مع العشاء. الحالة الثانية: المسافر. قال: وكذا المسافر يجوز له الجمع. المسافر سفر، يجوز سفر يقصر فيه الصلاة أو يجمع فيه الصلاة، مش اي سفر يا جماعه، المسافر سفرا يجوز له فيه الجمع او يجوز له فيه القصر او يجوز له فيه الفطر. المسافر له مسافه معينه، هذا الذي يجوز له هذه الاعذار. عند الجمهور 85 كيلو، بعد 85 كيلو اول ما تبلغ 85 كيلو فما فوق يجوز لك القصر، يجوز لك الجمع، يجوز لك الفطر. عند غيرهم من العلماء قالوا كل ما يطلق عليه سفر حتى لو كان اقل من 85 كيلو، يعني ممكن تروح مسافة 60 كيلو، بس هذا من هنا للعاشر للمسافة دي 60 كيلو يطلق عليها في عرف الناس سفر. ها، في عرف الناس يقولوا عليها سفر، مش في عرفك انت، لا، الناس بتقول عليها، المجتمع اللي حواليك بيقولوا المسافة من هنا لسفر، احنا بنعتبرها سفر. تعتبرها سفر. يعني ايه بنعتبرها سفر؟ انني يصحى تعتبرها سفر بمعنى اللي انت بتجهز نفسك ليها، بتسافر، بيقول انا بسافر رايح، مش انا واصل المكان وجاي، واخد بالك؟ حتى اللسان بيقول ايه، انا واصل المكان ده وجاي، رايح وجاي بسرعه. لما رايح وجاي بسرعه يبقى مش سفر، اتفقنا؟ ده الراي الثاني، ان كل ما يطلق عليه في عرف الناس سفر فهو سفر، ده المسافر. يجوز له الجمع. الجمع نوعان يا جماعه، جمع تقديم وجمع تاخير. جمع التقديم بتقدم الثانيه مع الاولى، الظهر اذنت فبتصلي الظهر وتروح جايب معاها العصر، يبقى انت قدمت الثانيه مع الاولى، يسمى جمع تقديم. جمع تاخير العكس، تؤخر الاولى مع الثانيه، الظهر اذن عليك وما صليتوش لغايه ما العصر اذن عليك، وتروح نازل مصلي الظهر ومصلي العصر، تمام كده؟ يبقى انت كده جمعت جمع ايه؟ جمع اسمه جمع ايه؟ تاخير. كذلك المغرب والعشاء. الفجر فيها جمع؟ لا، الفجر هي وقت واحد ما فيش فيها جمع، لا تجمع. ويسن له، يسن المين؟ للمسافر، القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. يبقى القصر فقط في الصلاة الرباعية، أما المغرب والصبح ما فيش في قصر. وله الفطر برمضان، اللي هو مين؟ المسافر. جزاك الله خير. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الخوف على الصفة الآتية التي ستذكر في الحديث. فمنها حديث صلاة صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، غزوة اسمها غزوة ذات الرقاع. الرقعة، الرقاع مفردها رقعة يعني قطعة قماشة، سميت غزوة ذات الرقاع ليه؟ لأنهم ربطوا على أرجلهم هذه الأقمشة، كانوش لابسين حاجة أو مش لاقين حاجة يلبسوها في رجليهم، فكانوا بربطوا على رجليهم أقمشة رقعة، فسميت غزوة ذات الرقاع. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في هذه الغزوة. كيف صلاها؟ دي صفة من الصفات، من الصفات، دي صفة من الصفات. ازاي؟ ان طائفة صلت معه، في طائفة قسم الجيش نصين، نص بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم والنص الثاني وشه للعدو، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، الناس اللي جوا معاه بيصلي معهم ركعة عادي جدا، ثم ثبت قائما. هو صلى ركعة وقام وقف، تمام كده يا جماعة؟ وهم صلوا ركعة وقاموا وقفوا، هو ده واقف والتانيين ايه؟ كملوا جابوا ركعة التانية، تمام كده؟ اهو ثم ثبت قائما، ده واقف، واتموا لانفسهم. يبقى صلوا كم ركعة مع النبي؟ ركعة واحدة بس، هم كملوا ركعة التانية وتشهدوا وانصرفوا وصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت. الطائفة الثانية هتدرك النبي واقف ولا جالس؟ واقف، لانه لسه مستنيه، تمام كده؟ فتصلي معهم الركعة التانية. وبعدين ثم ثبت جالسا عند التشهد، ده انه قاعد، ده انه جالس صلى الله عليه وسلم لغاية ما الركعة، ما الطائفة الثانية ايه؟ قامت جابت الركعة اللي فيتاها، واتموا لانفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. يبقى كل طائفة صلت مع النبي ركعة واحدة، والصلاة كلها كانت كام ركعة؟ ركعتين فقط. دي كيفية من الكيفيات، وفي كيفيات اخرى. قالوا اذا اشتد الخوف صلوا رجالا، رجالا يعني على ارجلهم، ممكن يصلي وهو واقف على رجليه، تمام، او هو ماشي يصلي وهو ماشي في شدة الخوف، وركبانا يصلي وهو راكب، الى القبلة والى غيرها، ممكن يصلي الى القبلة، ممكن يصلي عكس اتجاه القبلة. دي مش لازم في غزوة بس، او مش لازم في الحرب بس، في اي خوف انت منتظر متربص بعدو من وراك، هيجي من وراك، لو انت صليت للقبلة كده العدو هيجي من وراك، فيجوز انت تقلب تخلي وشك للعدو وظهرك للقبلة، تمام كده؟ وتصلي، ممكن تصلي وانت ماشي، صلي وانت راكب على الرحلة بتاعتك، سواء لاتجاه القبلة او لغير اتجاه القبلة، ده في حالة الخوف الشديد. كيف نصلي بقى؟ يومئون بالركوع والسجود. يعني ايه يومئون يا جماعة؟ يخفض رأسه كده. قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله. يبقى ادانا قاعدة الشيخ اهو، اي انسان خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، الاتجاه القبلة العكس اتجاه القبلة، ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره. ممكن يهرب وهو بيصلي، تاخد بالك؟ طلع يجري وهو بيصلي كما صلاته هربا. قال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. باب صلاة الجمعة. قال كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. هنكتب سؤال كده، على من تجب الجمعة؟ على من تجب الجمعة؟ الإجابة فين؟ على كل من لزمته الجماعة. يبقى الإجابة فين؟ على كل من لزمته الجماعة تجب عليه صلاة الجمعة. بس إيه؟ الشيخ أدك شروط، قال إذا كان مستوطنا ببناء. الحنابلة قالوا ثلاث كلمات يا جماعة، اكتب الكلمة الأولى دي، مسافر، مسافر. اثنين، مستوطن، مستوطن. ثلاثة، مقيم. مسافر، مستوطن، مقيم. المسافر معروف، تركت بلدك ومسافر، نزلت بلد تانية او في اثناء السفر انت لسه مسافر. طيب مستوطن يعني اتخذ هذا البلد وطنا، ده معنى كلمة مستوطن، اتخذ البلد وطنا. زي انت قاعد في العشر دلوقتي، واحد قاعد باهله وزوجته واولاده، اتخذ العشر وطن، ساب بلده واتخذ العاشر وطنا له، ده اسمه مستوطن. رقم ثلاثة، مقيم. هذا مقيم معناه انسان جاي بلد غريبة بس مش متخذها وطن، مش هي دي وطنه، تمام، ده هو هيقعد فيها مدة ويمشي، ده معنى مقيم. يعني اقام في بلد على نية السفر، اقام في بلد على نية السفر، هو بنيته ان مش هي دي بلده ومش هي دي وطنه. فدي ثلاث كلمات. فقالوا على من تجب الجمعة، قال تجب الجمعة على من استوطن البلد. يعني استوطن، اتخذ البلد دي وطنا له، عايز يقول لا جمعة على مسافر. يبقى نفهم من الكلام ده ان المسافر ليس عليه ايه يا جماعة، ليس عليه جمعة بنفسه. يعني انت مسافر اثناء السفر، تمام كده، اقولك لازم تنزل وتعمل جمعة؟ لا، مش واجب عليك، الا لو نزلت بلد تقيم الجمعة. لو انت مسافر رحت زيارة لأهلك او لواحد صديقك ونزلت البلد دي والبلد بيصلي الجمعة، نزلت البلد اللي بتصلي الجمعة يبقى واجب عليك الجمعة، واضح؟ انما في انت نزلت في مكان في صحراء في جبل، اقولك لازم تعمل جمعة، واحد يطلع ويخطب لكم، لا مش واجب عليك طالما ان انت ايه، مسافر. واضح يا جماعة دي؟ يبقى المسافر ليست عليه ايه، جمعة، انما عليه ان يصلي الظهر مقصورة، صلي الظهر قصرا اثنين يعني، او عايز يتم يعني صلاه ظهر يعني مش عليه جمعة يعني، واضح كده؟ طيب المقيم، المقيم معناه ايه؟ قاعد في بلد مش على نية السفر، هو قاعد في بلد على نية السفر. هل هو بنفسه واجب عليه جمعة بنفسه؟ لا، انما واجب على مين؟ على اهل البلد، فيصلي معاهم تبعا. واضحة كده؟ زي انت في حالتك دلوقتي، واحد سايب بلده وجاي شغال في العاشر، قاعد في سكن اداري او مأجر شقة وقاعد فيه، مش عايز يتخذ العاشر وطنا له، هو اسمه ايه دلوقتي؟ مقيم، تمام كده؟ لان انت اقمت، اقمت في البلد دي زيادة عن اربعة ايام، بقى اسمك مقيم. المقيم ده يعمل ايه؟ هيصلي مع اهل العاشر الجمعة لان وجبت عليه بغيره مش بنفسه، اتفقنا كده؟ طب المستوطن اللي اتخذ البلد وطنا، المحيا والممات فيها ان شاء الله، ده واجب عليه الجمعة. فبيقول لك تجب الجمعة على من لزمته الجماعة اذا كان ايه، مستوطنا ببناء، بنى بيت واستوطنه يعني. ومن شرطها فعلها في وقتها، تصلي صلاة الجمعة في وقتها، وان تكون بقرية، لان احنا فرقنا زي ما قلنا مسافر، مقيم، مستوطن. بيقول لك لازم تكون بقرية، مش لازم بقرية يعني ريف، لا، بيقول لك بقرية يعني ايه، مكان ساكن فيه الناس يعني، عشان العدد، عشان العدد، لان الحنابلة برضو اشترطوا العدد، قالوا 40 رجل، 40 رجلا اللي تصح بالجمعة، 40 رجلا، تمام، عشان كده قال لك كلمة بقرية عشان يكون في عدد كبير. والصحيح لا يشترط 40 ولا حاجة، بل هم 2، ممكن واحد والتاني يعملوا مع بعضهم ايه، صلاة جمعة، تمام، مش الجماعة تصح باثنين، كما تصح الجماعة باثنين تصح الجمعة برضو باثنين. قال وأن يتقدمها خطبتان، يبقى الجمعة فيها كم خطبة؟ 2. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، اشرح لنا بقى كيف كانت خطبة النبي، قال كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني الحقوا الجيش هيجي لكم، كان بيحذر في الخطبة يعني، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي لفظ له، في لفظ له يعني لمسلم، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، ويقول بقى الايه الصفات الباقية. وفي رواية له برضو المسلم كان يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، دي كلها اسمها خطبة الحاجة، اللي هي مقدمة الخطبة اسمها خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره إلى آخر الخطبة، دي اسمها خطبة الإيه يا جماعة؟ خطبة الإيه؟ خطبة الحاجة، كلها ذكر وكلها عقيدة وكلها ثناء على الله سبحانه وتعالى. فحاول إن أنت إذا خطبت جمعة لا تترك هذه الخطبة، مش واجب عليك إن أنت تقدم بهذه المقدمة، مش واجب، ممكن تقدم بغيرها، ولكن هي خطبة جمعت الإيه؟ الشرع كله، جمعت الدين كله. ليه؟ فيها ثناء على الله، وفيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أمر بالاتباع، وفيها أن الخير كله في اتباع النبي، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها التحذير من البدع. طبعا لأن الناس اتخطبت بها كتير، فالناس بتقعد في أول خطبة إيه؟ سرحانة. بس لو يتأمل في مقدمة أي خطبة جمعة بخطبة الحاجة دي، لو يتأمل في المقدمة يجد فيها الخير كله. اتفقنا؟ طيب. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني علامة، علامة من فقهه. نعم؟ علامة اللي انت فقيه، ان الانسان يطول صلاة الجمعة ويقصر الخطبة. تمام؟ طيب يقصر الخطبة على حسب ايه؟ على حسب حاجة الناس. اذا ادرك ان الموضوع او تلاقي ان الموضوع يستحق بسط، يستحق تطويل، تمام، فيطول بس لا يشق على الناس، لا يشق على الناس، وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. فاذا خطبت خطبة ما تقعدش ايه تعيد وتزيد في كلام قلته، اما تقول كلام جديد واما ايه انهي الموضوع وانزل. ويستحب ان يخطب على منبر، فاذا صعد يستحب ان يخطب على منبر، مستحب. يعني ممكن انت لو بنينا مسجد ولسه المنبر ما اتعملش، ممكن نعمل جمعة؟ ممكن. الامام اذا خطيب يقف على الارض وعايز يقعد بين الخطبتين يقعد على كرسي، طب لازم يقعد ولا ممكن يفصل بدون جلوس؟ ممكن يفصل بدون جلوس. واضح يا جماعه؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولك، ودن واقف اذا ما خطبش على منبر يعني، ودن واقف وبعدين يوصل الخطبه الثانيه. واضح؟ ثم يجلس، فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم ويقول السلام عليكم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، تمام، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، أو يقرأ في الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، المصلي بقى يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين يبكر، يأتي مبكرا زي حالتنا هي الساعة 11، الساعة 11 دي طبعا ايه يمكن لبكر يقول انا جيت بدري، اللي في ناس بتيجي على ايه ومن الاخوه يعني المشكله يطلع الامام على المنبر ولسه جاي، ومش مره واحده، ده متعود على كده، اصل الجمعه بيصحى متاخر، بيصحى متاخر ماشي، بيصحى متاخر ماشي، بس ده يوم عباده، يوم جمعه، تمام. فيستحب الانسان يبكر وياتي مبكرا. في الصحيحين اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت، يبقى انت اثناء الصلاه اثناء الجمعه لا تتكلم مع صاحبك، حتى لو قلت له اسكت، لو قلت له اسكت لغوت. وفي رواية ومن لغى فلا جمعة له، يعني خلاص الجمعة، الجمعة صحيحة ولكن ليس قد ينقص ثوابك من الجمعة، ينقص ثوابك من الجمعة. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال كن فصلي ركعتين. متفق عليه. يبقى لو انا دخلت والإمام بيخطب المنبر يستحب ان انا اصلي ركعتين خفيفتين ثم اجلس واستمع الجمعة. ورد في حديث رواه اهل السنن، والحديث صحيح على الراجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، يعني اغتسل ويبكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، وذلك على الله عزيز. معنى الحديث تأتي مبكرا يبكر يغتسل الأول، تمام، ويضع من طيب أهله، ثم يأتي مبكرا يمشي على قدميه لو كانت المسافة بعيدة ماشي يركب، تمام، ثم يدنو من الإمام، مش يقعد ورا، تمام، مش يقعد يسند حيطة ظهره على الحيطة، لا، يبكر من الإمام، يأتي مبكرا في الصف الأول، ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. يبقى مشيت لو 50 خطوة لك 50 سنة صيام وقيام، أجر 50 سنة صيام وقيام. في كتاب قيم لابن القيم اسمه زاد المعاد، يا ريت تشتروه وتقرا فيه، دخل عليك رمضان اهو، اقرا في زاد المعاد ده في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه زاد المعاد، او في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هدي خير العباد، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم. تقرأ فيه خصال صلاة الجمعة عدلك حوالي 33 صفة أو خصلة لفضل صلاة الجمعة. كذلك تقرأ فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نومه في أكله في شربه. حاول تقرأ فيه في رمضان. ممكن لو تعمل درس خفيف كده للناس في المسجد 5 دقائق كده نتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة في النوم في الأكل في الشرب في الكلام في الحديث في اللبس. هدي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ في هذا الهدي تستمتع به. باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. يبقى صلاة العيدين على الراجح فرض عين. على الراجح صل يا شيخ اغسل. انا عمال اقولك كده يعني اغسل. ها لا يا صلاة تحية المسجد مستحبة مش لازم. ده هو بيتكلم في تحية المسجد. رجل دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب فقال له صليت؟ قال له لا ما صليتش تحية المسجد. قال له قم فصلي ركعتين. صلاة تحية المسجد مستحبة. صلاة العيدين امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج اليهما حتى العواتق والحيض. العواتق الابكار البكر بكر بنت البكر والحيض حتى اللي عليها حيض تخرج ايضا لصلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. يبقى المرأة الحائض مش هتصلي انما ايه تسمع الخطبة وتدعو. اصحى نايم. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال. يبقى متى تبدأ صلاة العيد؟ من ارتفاع الشمس قيد الرمح يعني بعد الشروق بحوالي 10 دقائق ربع ساعة الى زوال الشمس يعني قبل الظهر بحوالي 10 دقائق. يبقى صلاة العيد تبدأ من بعد شروق الشمس الى قبل صلاة الظهر بحوالي 10 دقائق. يعني ممكن تصليها الساعة 9 تصليها 10. مش انا لوحدي الناس يعني كلها اتفقنا ان احنا نأخر ايه صلاة العيد مثلا. والسنة فعلها في الصحراء. السنة تؤدى في الصحراء في العراء. وتعجيل الاضحى. السنة ان احنا نعجل بصلاة الايه العيد الاضحى. ليه؟ عشان نسترجع وتذبح. وتأخير الفطر استحب تأخير الفطر عشان الناس تتمكن من إخراج الصدقة زكاة الفطر يعني. والفطر في الفطر خاصة يعني تفطر قبل ما تطلع لصلاة عيد الفطر خصوصا قبل الصلاة بتمرات وترا. استحب كده تفطر بتمرات قبل ما تطلع صلاة العيد. وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من آخر. قالوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخالف الطريق في العيد؟ قالوا لعدة أسباب أو لعدة علل منها لإظهار شعيرة من شعائر الإسلام ويغيظ المنافقين وإظهار التكبير. الطريق ده يكبر والطريق ده يكبر. وأيضا يلقى السلام على الناس تمام في هذا الطريق يلقي السلام وفي هذا الطريق يلقي السلام. قال فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. يبقى صلاة العيد كم ركعة؟ ركعتين فقط بلا أذان ولا إقامة. ما نقولش قد قامت صلاة ولا أي حاجة ولا نقول الصلاة جامعة ولا نقول صلاة العيد. هو الإمام يجي يقول قوموا إلى الصلاة مثلا. يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام. يبقى التكبيرات دي سنة. اكتب كده هذه التكبيرات سنة. تكبيرات العيد سنة. يعني لو صليت صلاة العيد ركعتين عادي زي صلاة الجمعة ركعتين عادي الصلاة صحيحة. لو ما كبرناش الصلاة صحيحة. تكبيرات حكمها سنة. التكبيرات كم في الأولى؟ اختلفوا فيها. هنا الشيخ قال لك ايه؟ 7 بتكبيرة الإحرام. يعني كم واحد بدون تكبيرة الإحرام؟ 6. يعني انك بتقول الله اكبر ده رقم 1 دي تكبيره الاحرام خلاص انتهينا منها. تكبر بعدها 6 تكبيرات. بعضهم قال لا 7 بعد تكبيره الاحرام تمام كده. يبقوا كام كلهم بتكبيره الاحرام؟ يبقوا 8 تمام. قلت 6 قلت 7 الاثنين ايه جائز لان هي اصلا سنه. وفي الثانيه 5 سوى تكبيره القيام. يبقى في الركعه الثانيه هتكبر كام؟ 5 تكبيرات من غير تكبيرة القيام. يعني انت هتقوم من السجود تقول الله اكبر وتقف دي مش محسوبة. تبدأ بعدها ايه 5 تكبيرات. التكبيرات ديت هل ترفع معها يديك ولا لا ترفع؟ سنة جائز. رفعت رفعت لا ترفع لم ترفع لم ترفع. جهرت بالتكبير جهرت لم تجر ايضا الصلاة صحيح لان اصلا كلها ايه سنة. تتكلم بين التكبيرات ولا تتكلم؟ تسبح بينها ولا لا؟ سبحت سبحت لم تسبح جائز تمام. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. يبقى هنا الشيخ قال لنا ايه في ذكر بين كل تكبيرتين تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها اللي هو الإمام يعني. فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. يعني بيخطب خطبتين زي خطبة الجمعة، هل برضو دي لازم خطبتين في صلاة العيد ولا تجزئ خطبة واحدة؟ تجزئ خطبة واحدة. الأصل الخلاف فيها المبني على حديث ضعيف إن صلاة خطبة العيد خطبتين، حديث فيها ضعيف، وقد أخذ به الجمهور إن خطبة العيد خطبتين، فمن خطب خطبتين جائز، من خطب خطبة واحدة جائز. اتفقنا؟ قال إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، يعني الوقت اللي أنت إيه؟ ها؟ الوقت بتاعك اللي احنا عايشين فيه يعني. قال ويستحب التكبير المطلق. ايه معنى التكبير المطلق؟ التكبير المفتوح بقى، لان هيقول لك في تكبير مطلق وتكبير مقيد. يبقى ما حكم التكبير المطلق؟ نكتب السؤال ده، ما حكم التكبير المطلق والمقيد؟ مستحب. يبقى التكبير المطلق حكمه ايه يا جماعه؟ مستحب. تكبير المطلق رايحين جايين، رايح في الشارع جاي من الشارع قاعد في بيتك، ده اسمه تكبير مطلق. تكبر وقت ايه؟ قال ليلتي العيدين. ليلتي العيدين، اكتب كده. في عيد الفطر يبدأ التكبير، في عيد الفطر يبدأ التكبير اما بعد مغرب اخر يوم من رمضان، اما بعد مغرب اخر يوم من رمضان، او بعد صلاة الفجر، بعد صلاة فجر يوم العيد، او بعد صلاة فجر يوم العيد. يبقى في عيد الفطر اما نبدأ تكبير بعد المغرب اخر يوم رمضان، او نبدأ بعد صلاة الفجر في يوم العيد. بدأت بكده جائز، بدأت بكده جائز. يبقى تكبر لو خدت بالقول الاول، هتكبر المغرب بعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر. لو خدت بالقول الثاني هنكبر بس ايه؟ بعد الفجر، تمام كده؟ صلاة العيد. في صلاة عيد الفطر بعد الفجر بقى تدل انك تكبر لغاية الصلاة. في عيد الفطر تكبر لغاية صلاة العيد. في عيد الفطر هتكبر من بعد الفجر لغاية صلاة العيد. إذا انتهت الصلاة ينتهي التكبير. يبقى بصلاة عيد الفطر، اكتب على طول كده، بصلاة عيد الفطر ينتهي التكبير. بصلاة عيد الفطر ينتهي التكبير. يبقى بعد صلاة عيد الفطر مفيش تكبير بقى، خلاص انتهى. طيب نيجي بقى في ذي الحجة، متى يبدأ التكبير؟ التكبير المطلق بيقول لك اهو، وفي كل عشر ذي الحجة، أول ما تدخل عليك أول واحد ذي الحجة تبدأ تكبر بقى تكبير مطلق، مش بعد الصلاة، تكبير مطلق، رايح جاي نايم قاعد تكبر. التكبير المقيد بقى النوع الثاني، قال والمقيد عقب المكتوبات. عقب المكتوبات منين بقى؟ في صلاة الأضحى. قال من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. يبقى في عيد الأضحى متى يبدأ التكبير؟ من صلاة فجر يوم عرفة، يوم 9 صليت الفجر بتاعها تبدأ التكبير لغاية رابع يوم العيد بعد العصر. صليت العصر رابع يوم العيد ينتهي التكبير المقيد. إيه معنى أيام التشريق؟ إيه هي أيام التشريق؟ اللي هي 11 و12 و13 اللي هم 3 أيام التشريق. التكبير صفته ايه يا جماعه؟ نقول ايه التكبير؟ ذكر لك الشيخ اهو، قال لك الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. في صفات اخرى وردت عن الصحابه، منها عن سلمان الفارسي الله اكبر الله اكبر، الله اكبر واجل واجل، تمام. صفات اخرى وردت عن الصحابه، الا انه لم يرد الصفه المطوله اللي موجوده في المساجد، تمام. لم ترد هذه الصفه الطويله اللي موجوده في المساجد، تمام. المقيد يعني عقب الصلوات، معنى كده مقيد، صلي الفرض وتكبر، صلي الفرض وتكبر، تمام. حتى لو صليت الفرض لوحدك، حتى لو صليت الفجر الفرض جماعه تانية برضه يجوز لك التكبير. يبقى نفهم كده، في صلاه عيد الفطر، في عيد الفطر التكبير بيبدا اما بعد المغرب او بعد فجر يوم العيد، وتكبر لغايه ما تنتهي صلاه العيد. خلصت صلاه العيد مفيش تكبير عيد الفطر بقى. عيد الاضحى بيبدا من يوم عرفه لغايه رابع يوم العيد. كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. يبقى ده الأصل في إيه؟ في فرضية الصيام هو الآية. يبقى ما الأصل في فرضية الصيام؟ كلمة معنى الأصل فيه يعني الدليل، الأصل فيه يعني الدليل فيه هذه الآية. ما دليل فرضية الصيام يا جماعة؟ هذه الآية. قال ويجب صيام رمضان على كل مسلم. يبقى نكتب سؤال كده، على من يجب صيام رمضان؟ يجي لك سؤال في الامتحان اكمل يجب صيام رمضان على نقط ونقط ونقط ونقط. تمام كده؟ خد بالك الاسئله اللي انا بقولها لك دي مش لازم يجي بنفس صيغه السؤال. يعني على من يجب الصيام؟ يجي لك في الامتحان ايه؟ اكمل يجب الصيام على كذا كذا كذا. يبقى في تحويل في السؤال بس هي الاجابه واحده. يبقى على من يجب الصيام؟ على كل مسلم. يعني معنى كده لا يجب على الكافر. على البالغ، على المسلم البالغ، يبقى معنى كده لا يجب على غير البالغ الطفل، لا يجب عليه الصيام ولكن يستحب يتعود، انما مش واجب عليه يصوم. العاقل معنى كده لا يجب الصيام على المجنون. تمام؟ القادر على الصيام معنى كده انه لا يجب على الصيام على، هنكتب كده جنبها قادر على الصوم، يعني مقيم، مقيم وصحيح، مقيم وصحيح. مقيم يعني مش مسافر، قاعد في بلده مش مسافر. طيب صحيح يعني مش مريض، صحيح يعني مش مريض. وايه كمان؟ رقم 5 قال برؤيته هلاله او اكمال شعبان 30 يوما. يعني بيقول لك الرقم 5 ده نكتب جنبها كده بما يثبت دخول الشهر، بما يثبت دخول الشهر. بما يثبت دخول الشهر يا جماعه قال لك بحاجتين، اما برؤيه هلال رمضان. طب لو طلعنا نشوف هلال رمضان ما شفتهوش عشان غايم، عشان في سحاب، عشان في مطر، عشان في دخان، عشان في تراب في الجو، تكمل شعبان 30 يوم، اكيد اليوم اللي بعده هيكون اول رمضان لان الشهر العربي ما بيعديش 30 يوم. قال صلى الله عليه وسلم اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. غم عليكم يعني غمت عليكم الرؤيه، يعني لم تروا الهلال. فاقدروا له يعني كملوا شعبان 30 يوم، ده معنى كلمه فاقدروا له. وفي لفظ تحته فاقدروا له 30، وفي لفظ فاكملوا عده شعبان 30، رواه البخاري. احنا دلوقتي بالنسبه لنا نكمل بس ونقول قال ويصام برؤيه عدل لهلاله. يعني بيقول لك لو في رجل عدل، عدل يعني عنده تقوى ومروءه، عنده دين، ده معنى كلمه العدل. رجل تقي دين مصلي غير فاسق، قال يا جماعه انا شفت الهلال ناخد بقوله ونصوم. تمام؟ ولا يقبل في بقيه الشهور الا عدلان. اي شهر تاني غير رمضان لازم رجلين. تمام كده؟ لازم اثنين. اتفقنا؟ احنا بالنسبه لنا دلوقتي يا جماعه بناخد بدار الافتاء، سواء اكمل شعبان 30 الرؤيه دار الافتاء، تقول صوموا نصوم، تقول نفطر نفطر، وهذا الراي هو الراجح، لان العلماء اختلفوا في مساله هل العبره باتفاق المطالع ولا باختلاف المطالع؟ يعني لو ان الهلال ظهر عند السعوديه رمضان نصوم معاهم ولا نصوم احنا حسب بلدنا؟ اختلفوا على قولين، منهم من قال ناخد باتفاق المطالع لو السعوديه شافت الهلال نصوم معاهم، ومنهم من قال لا كل بلد لها رؤيه، والراجح هو قول الامام. الامام يعني ولي الامر في المساله دي اللي هو دار الافتاء، تقول نصوم نصوم نفطر نفطر، ولا يصح ان اخ يقول ايه لا ده انا شفت الهلال، لا ده انا هصوم مع السعوديه، لا انا مش هصوم مع السعوديه، لا ده انا هصوم مع مصر، لا يصح لك. طالما انت تبع ولي امر تبع بلد معينه ولي الامر فيها قال نصوم نصوم نفطر نفطر. ويجب تبييت النيه لصيام الفرض. هنكتب كده جنبها كده الصيام نوعان، الصيام نوعان في حته فاضيه كده عشان هتاخد حاجه كبيره شويه. الصيام نوعان فرض وتطوع، فرض وتطوع. الفرض ثلاث انواع، الفرض ثلاثه، واحد رمضان، الفرض ثلاثه، واحد رمضان، اثنين الكفارات، الكفارات كفارة يعني، ثلاثة النذر، النذر. يبقى ده صيام الفرض يا جماعة، مفيش صيام فرض تاني، مفيش صيام واجب عليك إلا دول. إما صيام رمضان بيسموه واجب بالزمان، يعني إيه واجب بالزمان؟ زمانه دخل واجب عليك تصوم. النوع الثاني صيام الكفارات، ما قدرتش تطعم 10 مساكين في كفارة اليمين تنزل على إيه؟ صيام ثلاثة أيام. تمام كده؟ ما قدرتش في كفارة الظهار. إيه؟ شيخنا؟ إيه يا عم شيخ؟ إيه؟ تعالى هنا بص، تعالى كان انت هتفوق 100 100، تعالى غير المكان لما تنام، تغير مكان لان المكان ده فيه شيطان. تعالى بس رف فين. طيب يبقى واجب بالزمان. رقم 2 يا جماعه واجب بالكفارات. تمام كده؟ رقم ثلاثة واجب بالنذر، يعني واحد نذر نذرا علي ان انا اصوم اثنين وخميس لغاية ما اموت، واحد مثلا او رجل كبير او رجل عادي نذر ان هو اصوم ستة من شوال كل ايه كل سنة، تمام كده، فهذا اسمه صيام واجب بالنذر، صيام الستة من شوال واجب اصلا مش واجب، ده سنة، انت اللي اوجبته على نفسك، خلاص استحمل بقى. وزي قالوا النذر مكروه، النذر نفسه مكروه، لا تنذر، ما تضيقش على نفسك، لو ابني نجح هجيب الحاجة الفلانية، بقى نذر لازم تجيب الحاجة الفلانية، كنت سيبها مفتوحة لما ابني ينجح ربنا يعيننا واجيب حاجة لله، كده مش نذر، بقت مفتوحة، بقول حاجة لله، 5 جنيه لله، تمام، جنيه لله، من 5 جنيه وانت طالع بقى كله لله، انما لو ابني نجح هذبح عجل، لا يبقى لازم تذبح العجل، يبقى النذر بتحط نفسك في خانة ضيقة، بتضيق على نفسك، ليه تضيق على نفسك؟ ليه تضيق على نفسك؟ يبقى النذر حكمه يا جماعة مكروه، النذر حكمه مكروه، ولكن إذا نذرت لو أنت وقعت في الخانة دي يجب عليك الوفاء، أصبح واجب عليك سواء كان صيام أو غيره بقى. إذا لم تستطع وفاء النذر عليك كفارة يمين، واحد نذر نذران عليه إن أنا أجيب عجل، تمام كده، ما قدرش يوفي عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، تمام كده يا جماعة، بس ما قدرش يوفي، دي بترجع لضمير كل واحد، أصلا ممكن يكون معاه الفلوس وعايز يشتري بقى حاجة في دماغه وبخلة إنه يجيب بيها الإيه النذر بتاعه، لا دي حاجة ترجع لك أنت، ربنا أدرى بنيتك وربنا أدرى باللي معاك. طيب يبقى ده اسمه صيام واجب يا جماعة، كم نوع؟ ثلاثة، صيام رمضان، الكفارات، النذر، النوع الثاني صيام الإيه؟ التطوع. يبقى صيام رمضان صيام إيه؟ فرض ولا تطوع؟ قال لك صيام الفرض لابد من تبييت النية بالليل، اي صيام فرض اي صيام واجب لازم تنوي النية بالليل، ما ينفعش تنوي النية بالنهار، تمام كده يا جماعة، يبقى ده صيام الواجب او الشيخ بيقوله يجب تبييت النية لصيام الفرض سواء كان صيام رمضان كفارة او نذر، اتفقنا؟ النية امرها بسيط، شربت شوية مية بنية السحور معناه ان انت صايم، هي دي نية، تمام كده، يبقى النية امرها بسيط، كونك ان انت صليت التراويح الليله معناه ان بكره ايه صايم ان شاء الله، هي دي نيه ايضا، تمام كده، جه على بالك ان بكره رمضان هذه نيه فانت صايم ان شاء الله، هذه نيه، يبقى مش لازم النيه كده اقعد ايه افكر كده واغمض عيني واقعد كده في حته مقفوله واقفل على نفسي واقعد استحضر النيه واقعد اقول نويت اصوم هذا اليوم مش عارف ايه، لا الامر امر بسيط، النيه امرها بسيط، يبقى يجب ان انا ابيت نيه كل ليله من رمضان يا جماعه، واضح؟ ما ينفعش اجي في اول ليله كده واقول ايه بقلبي يعني بقلبي، ما ينفعش اقول نويت ان انا اصوم الشهر كله بقلبي، لا لازم كل ايه ليله من رمضان. اما في النفل بقى الشيخ بيقول فيجوز بنيه من النهار، يعني في صيام السنه اثنين وخميس صحيت مثلا الفجر، صليت الفجر، بعد صليت الفجر كده نمت شويه صحيت الساعه 10 قلت طب ما كمل صيام اليوم ضاع كده، طب ما كمله صيام، يجوز؟ يجوز ان انا انوي من الساعه 10 في صيام السنه، يجوز، يجوز ان انا انوي بعد الظهر، يجوز، يجوز ان انا انوي بعد العصر، يجوز، بس بشرط ان انا ما اكونش فطرت من بعد الفجر لغايه ما نويت، ما يجيش انا فطرت وشبعت واجي الساعه 10 وليه اما كمل صيام، فين صيامك بقى؟ والله يا جماعه يجوز ان انا احدث نيه صيام التطوع بالنهار، اما صيام الفرض لابد من تبييت النيه ليلا. قال والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، يبقى المريض الذي يتضرر بالصوم، يبقى حد لنا حد اهو يا جماعه، من هو المريض الذي يجوز له الفطر؟ ها يا يعني ما يجيش واحد عنده، لان المرض قسموه ثلاث انواع، مرض خفيف، مرض يشق عليك الصيام، مرض يفضي للهلاك. المرض الخفيف واحد عنده انفلونزا سنه بيوجعه مش عارف حاجه خفيفه كده عنده شويه مغص، فبالتالي ده مرض خفيف مش هيأثر عليه الصيام، يقول لما ارجع افطر اروح افطر، اقول له لا ما تفطرش لان ده مرض خفيف. في مرض يشق عليك الصيام يعني في مشقة شديدة وقد تكون مريض ويزيد مرضك، ففي هذه الحالة يستحب لك الفطر وانت مريض. في مرض قد يفضي للهلاك، لو صمت ممكن تموت فعلا، يقول لك لا يجب عليك الفطر في الحالة دي. يبقى من هو المريض الذي يحق له الفطر؟ الشيخ قال ايه؟ الذي يتضرر بالصوم، لو صام يحصل له ضرر فعلا. وايه كمان؟ والمسافر، والمسافر، المسافر يجوز له الفطر حتى وان لم يتضرر بالسفر، يعني انت هتسافر رايح السعودية عمرة مثلا، هتركب الطيارة 3 ساعات، يقول لك 3 ساعات ما فيش فيها اي تعب ولا حاجة، يجوز لك تفطر برضو، تمام كده، يجوز، هي رخصة رخصها الله سبحانه وتعالى، وبعد كده تقضي بعد رمضان ان شاء الله تعالى. بس خد بالك اللي بيفطر في رمضان عليه القضاء يا جماعة، مش معنى كده يفطر بركة يا جامع وخلاص راحت عليه، بعض الناس فاهمة كده، المسافر والمريض يفطر، يروح لعمرة يفطر وهو مسافر اليوم اللي سافره ولا رايح بالباخرة، يفطر الثلاث ايام ويجي بعد كده يقول ايه ما خلاص ما انت اللي قلته يفطر، ما هو يفطر بس عليك القضاء. نوضح الكلام ده للناس يا جماعة. والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. يبقى المرأة الحائض نزل عليها دم الحيض ولو قبل المغرب بدقيقة، خد بالك من الكلمة دي، امرأة نزل عليها دم الحيض قبل المغرب بدقيقة افطرت، يبقى اليوم ضاع عليها تفطر وعليها القضاء، كذلك النفساء. طب واحدة نزل عليها الدم مثلا وقالت ماشي انا افطرت خلاص بس هكمل صيام، يقول لها حرام عليك، يحرم ان انت تكمل الصيام، لابد تفطري، يحرم عليهما الصيام. والحائض والنفساء عليهما ايه بعد رمضان؟ عليهما ايضا القضاء. ايه كمان؟ قال والحامل والمرضع، المرأة الحامل او المرأة اللي بترضع اذا خافتا على ولديهما، خايفة على ابنها، الحامل خايفة على الجنين، المرضع خايفة على ايه؟ ابنها اللي بترضع، اللبن هيقل، افطرت تفطر. وايه كمان؟ وتقضي. وايه كمان؟ وتطعم عن كل يوم مسكين. ده مين يا جماعة؟ الحامل والمرضع. ده رأيي وهذا قول من الاقوال. المسألة فيها خمس اقوال، ماذا على الحامل والمرضع؟ هم العلماء اتفقوا يجوز لها الفطر، المرأة الحامل والمرضع اتفقوا ان يجوز تفطر، اختلفوا بقى بعد كده ايه الواجب عليها، على خمس اقوال. هذا اللي ذكره الشيخ قول من الاقوال. قول الراجح والله اعلم ان عليها خصوصا اذا كان في مشق، قول الراجح خصوصا اذا كان في مشق عليها ان تطعم عن كل يوم مسكين فقط. الراجح والله اعلم اذا كان في مشقة في الصيام لا تقضي، لا تقضي. بنقول لها الاول ايه؟ حاولي تقضي. المرأة الحامل وضعت الحمل، نقول لها حاولي تقضي حتى لو في ايام الشتاء، تقضي كده كل يوم في الاسبوع، يومين في الاسبوع على قد ما تقدري تقضي. تقول لك ما انا هقضي ازاي، ده انا خلصت الحمل دخلت في رضاعة، وهي امرأة ضعيفة ونحيفة ومش مستحملة، وممكن يدخل على رمضان التاني ولسه ما خلصتش دي، ممكن يدخل عليها رمضان الثالث ولسه برضه ما قضتش. نقول لها تطعم عن كل يوم مسكين، لا تؤخر يا شيخ، لا تؤخر، لا تؤخر يا جماعه. يبقى المرأة الحامل والمرضع ماذا تفعل؟ نقول لها رقم واحد ايه؟ اذا استطعت القضاء تقضي، الا ان تستطيع القضاء ها تطعمي عن كل يوم مسكين. نكمل. قال والعاجز عن الصوم، الرجل او المرأة العاجز عن الصوم لكبر، هو سنه كبير، او مرض لا يرجى برؤه. يعني ايه مرض لا يرجى برؤه؟ مرض مزمن. يعمل ايه يا جماعة؟ رجل كبير عجوز او مريض مرض مزمن، يطعم عن كل يوم مسكينة، بيطعم عن كل يوم مسكين. طيب نيجي بقى للاطعام ده، كم طعام المسكين ده هيطعم قد ايه؟ يطعم حوالي كيلو ونص رز، كيلو ونصف ارز، ده الاطعام اللي يطعم. يعني ممكن نجيبها دلوقتي مثلا علبة كشري ويوديها لايه؟ لمساكين مثلا، يلف على عمال النظافة ساعة المغرب كده او قبل، لمسلم يلف على البيوت، الناس المساكين اللي عارفهم، ويديهم ايه؟ علب كشري جاهزة، يديهم طبيخ من اللي طبخه في البيت. تمام كده؟ يبقى يطعمه وجبة يعني، إذا كان هيطعم يطعم مطبوخ يديله وجبة، هيدي ناشف يطلع حوالي كيلو ونص رز. ممكن يدي الجمعية بتلم ويقول لهم إيه؟ دي كفارة إطعام مساكين رمضان. طب لازم كل مسكين متغير، كل مسكين النهاردة يبقى تاني غيره، يوم التالت غيره؟ لا، ممكن تخلي الإطعام كله لمسكين واحد. ممكن تيجي على اسره مكونه من خمس مساكين وتديهم ايه؟ اطعام الخمس ايام او الست ايام او العشر ايام اللي افطرته. يبقى مش لازم يتغير المساكين يا جماعه. في كفاره اليمين لازم 10 مساكين، طبعا 10 مساكين يبقى متغيرين صح، انما في اطعام رمضان مش لازم مساكين متغيره، قد يكون مسكين واحد. اتفقنا كده؟ يبقى ده في اطعام الايه؟ المساكين. ممكن تعمل لهم عزومه وتجيبهم، مش لازم لحمه، تعمل لهم عزومه كما كان يفعل انس بن مالك، في اخر الشهر يروح يجمعهم كده، عامل لهم وليمه وماكلهم 30 مسكين. ممكن تعمل لهم وليمه كده وتاكلهم، مش لازم يكون فيها لحمه. قال ومن افطر فعليه القضاء فقط. يبقى نكتب سؤال كده، من الذي عليه القضاء فقط؟ من الذي عليه القضاء فقط؟ قضاء فقط، مين يا جماعه هيقوله؟ الذي عليه القضاء فقط اذا كان الفطر بالاكل، افطر باكل. افطر باكل متعمد، هذا افطر باكل او شرب متعمد. يعني واحد تعمد يفطر في يوم من ايام رمضان بدون عذر، تعمد يفطر بدون عذر، تمام، او افطر بعذر. يعني واحد افطر بعذر، كل او شرب بعذر، وصل لغايه بعد العصر كده هفتان ممكن يموت، هيطلع في الروح، يفطر وعليه ايه؟ القضاء. طب واحد افطر يوم متعمد بدون عذر، ماذا عليه؟ اختلف العلماء، الراجع عليه القضاء برضه، الراجع عليه ان هو يقضي هذا اليوم. قول اخر قال لا، ليس عليه قضاء. ايه بركه يا جماعه، خلاص كده تخفيف عليه؟ قالوا لا، ده المصيبه كده تقيله، معنى ان عمل ليس له كفاره معناه هذا عمل خفيف ولا صعب؟ صعب. العمل له كفارة يبقى عمل سهل. معنى ان تفطر يوم متعمد ويقول لك معلش حاجة، عليك بس التوبة والاستغفار وترجع الى الله وتتوب وتكفر، معناها عمل صعب انت وشأنك بقى امام الله يوم القيامة. واضح يا جماعة؟ الراجح ان عليه القضاء مع التوبة والاستغفار والاكثار من الصدقات. تمام؟ طب عقوبة من افطر يوم متعمد من رمضان ايه؟ ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجلان في رؤية منامية، وكما تعلمون رؤية الانبياء حق ووحي، ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل فسمع عواء اهل النار صوتهم، فرأى رجلا او رجالا معلقين بعراقيبهم، العرقوب اللي هم الوترين، الوترين في اخر القدم من تحت كده، اسم العرقوب متعلق من عرقوبه يعني من رجليه ووشه نازل لتحت متعلق من شالب، وتسيل اشداقهم دما، فمه مفتوح والدم عمال ينزف، وطبعا ده في النار كانوا بيتشوي. تمام؟ فقال ما هؤلاء جبريل؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، بيفطر قبل ما يحل له الفطر، اما بيفطر قبل المغرب بدون عذر، او بيفطر رمضان قبل ما يخلص رمضان بدون عذر. تمام كده؟ طيب اكل او شرب او قيء عمدا، واحد استقاء عمدا يعني واحد حط صباعه في بقه كده وتقيء قاعد يرجع غصب عنه، متعمد ان هو يرجع. تمام كده؟ متعمد عليه برضو القضاء وكده افطر اليوم. خد بالك اللي افطر بقيء او افطر باكل او شرب يحرم عليه الايه؟ يكمل فطر. يعني انا هقول لك ما انا كده كده افطرت خلاص، واحد دخل بقه ايده في بقه واستقاء وقال لك ما انا كده كده افطرت، اما افطر بقى واكل واشرب، قول له لا، يحرم عليك يجب عليك الامساك برضه لحرمه اليوم، لحرمه هذا اليوم. تمام كده؟ عشان تحتفظ على حرمه هذا اليوم وقيمه هذا اليوم، بس كده كده عليك الايه؟ عليك القضاء. او حجامه، قال لك من افطر فعليه القضاء اذا كان فطره بالحجامه، اكتب كده والراجح ان الحجامه لا تفطر، والراجح ان الحجامه لا تفطر، يبقى الراجح ان الحجامه لا تفطر، هتكتب جنب الحجامه كده وكذلك التبرع بالدم، والتبرع بالدم يبقى الحجامه، التبرع بالدم، الكحل، القطره، الكحل، القطره، الحقن، الحقن الا الحقن المغذيه، والحقن الا الحقن المغذيه الجلوكوز، وشم الروائح، شم الروائح طيب او البخور، بلع الريق، الاقراص العلاجيه، الاقراص العلاجيه لعلاج الذبحه الصدريه، الاقراص علاجيه، اقراص لا مش بدلع، بتحط تحت اللسان، قرص بتحط تحت اللسان لعلاج الذبحة، ما يدخل المهبل، مهبل المرأة، ما يدخل المهبل من لبوس او منظار او لولب. تمام؟ امرأة راحت تكشف كشف نسوي، كشف نسائي، فالدكتورة مثلا وضعت اليد في الرحم تفطر؟ لا تفطر. وضعت منظار في الرحم؟ لا تفطر. كذلك ما يدخل ايضا حفر السن، حفر السن دي كلها لا تفطر، حفر السن، السن تحفر سنه، او قلع، قلع الضرس، قلع الضرس لا يفطر، غاز الاكسجين، غاز الاكسجين لا يفطر، غاز الاكسجين بياخده زي واحد عنده رب يقعد يمسك البخاخه ويعملها، لا تفطر. تمام؟ طبعا السجاير بتفطر يا جماعه، ما تاخدش بقول اخونا اللي قالك. تمام؟ السجاير تفطر حتى ان كان فيها ضرر، يبقى اي حاجه تاخدها تنزل، تنزل من الفم الى المعده تفطر حتى وان كان فيها ضرر، زي السجاير، تراب، واحد بلع تراب افطر؟ افطر، لان نزل فين؟ ها؟ نزل المعده، طبعا بلعه متعمد، كل الكلام ده فين يا جماعه؟ فهذا المتعمد. يبقى كل الاشياء اللي ذكرناها دي لا تفطر الصائم. طيب قال او امناء بمباشره، نرجع تاني، يبقى الشيخ بيقول من افطر فعليه القضاء في عده احوال، اكل او شرب او قاء متعمدا. طب واحد رجع غصب عنه، ها ها، تقيا غصب عنه، ليس عليه شيء. طب الحجامه قلنا لا تفطر الصائم، والاشياء اللي ذكرناها دي كلها لا تفطر الصائم. او امناء بمباشره، يعني ايه امناء بمباشره؟ يعني رجل متزوج باشر جلده جلد زوجته، حك الجلد عند الفرج يعني، الفرج حكة في الفرج بدون إدخال، هذه اسمها مباشرة لغاية ما أنزل المني كده أفطر، اللي ينزل منه المني يفطر، ما تكلمناش عن الجماع، هذا بدون إدخال. تمام؟ يبقى من استمنى سواء استمنى باليد استمنى بالنظر نزل منه المني بالمباشرة كل اسمه إيه؟ استمناء. ما حكمه؟ يفطر الصائم. ماذا عليه؟ عليه القضاء فقط. يبقى الاستمناء عليه القضاء فقط. أمال إيه اللي عليه القضاء والكفارة؟ اللي الشيخ يقوله إلا من أفطر بجماع، من أفطر بجماع عليه القضاء والكفارة يا جماعة. يبقى الجماع هو الوحيد اللي عليك الكفارة. خد بالك في فرق ما بين إطعام كل يوم مسكين وكفارة الجماع. إطعام كل يوم مسكين ده اسمه فدية، واحد مسافر وأفطر خمس أيام ومش هيقدر يصوم، امرأة هتطعم عن كل يوم مسكين الحامل والمرضى، اسمه يا جماعة فدية، لأن الكفارة تبقى عن ذنب، فهذا ذنب، الجماع هذا ذنب، فوقع في الجماع فعليه القضاء اليوم والكفارة، القضاء على الاثنين والكفارة على الاثنين. تمام كده؟ القضاء على الرجل والمرأة كل واحدة يقضي يوم، والكفارة برضو على الرجل والكفارة على المرأة إذا كانت المرأة مطاوعة، إذا طوعته. أما إذا أكرهها أكرهها غصب عنها للجماع عليه هو فقط القضاء والكفارة، وعليها هي فقط القضاء فقط ليس عليها كفارة. إيه الكفارة؟ قال فإنه يقضي ويعتق رقبة، ما فيش دلوقتي عتق رقبة. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يبقى يجب عليه كفارة يصوم شهرين ورا بعض متتابعين، لو أفطر فيهم بدون عذر يرجع من الأول. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين إطعام 60 مسكين، يطعم 60 مسكين. طيب نرجع بقى للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. يبقى الناسي كل أو شرب هو ناسي، حكمه يا جماعة يكمل صيام. ده في الفرض والنفل، في الفرض والسنة نفس الحكم. بعض الناس يقول لك في السنة يبقى أنت كده فطرت، لا، الفرض والسنة كلت وانت ناسي الصيام صحيح كمان. بس خد بالك واحد أصلا ممكن يعمل نفسه ناسي فيأكل ويشرب وفي النص كده يفتكر ويعمل نفسه ناسي ويكمل، خد بالك يقول له لا ما تعملش نفسك ناسي. تمام؟ الناسي فعلا. طب لو انت شفت واحد بيفطر قدامك ممكن يكون ناسي، تذكره ولا تسيبه؟ لا تذكره، دين النصيحة تذكره النهاردة صيام. وقال لا يزال دخل بقى في آداب الصيام، هنكتب كده آداب الصيام، آداب الصيام. وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. بقى السنة تعجيل الفطر يا جماعة، تفطر على رطبات. تمام كده؟ فإن لم يجد رطب فعلى تمرات، فإن لم يجد تمر فعلى حسوات الماء، وتصلي المغرب جماعة، جماعة في المسجد، صلي المغرب جماعة الأولى في المسجد، مش الإنسان يملى بطنه رز وطبيخ ولحمة وبعدين يجي يصلي، يصلي جماعة تانية جماعة تالتة. لا، الناس يقول لك لا ده السنة تصلي المغرب الأول، لا مش سنة، ده الواجب إن أنت تصلي المغرب الأول في الجماعة. المغرب في رمضان زي المغرب في غير رمضان يا جماعة، واضح؟ بتفك صيامك الاول بشيء بسيط ثم تصلي جماعه وترجع بقى بعد كده. اللي بترجع تاكله بعد كده في البيت اسمه ايه؟ النايم يصحى والصاحي ينام، اسمه عشاء. اللي بترجع تاكله في البيت بعد كده الاكل التقيل اسمه عشاء. عايز تتعشى براحتك، مش عايز تتعشى براحتك، ما تتعشاش طول رمضان براحتك، بس لازم كل مغرب رمضان يوم من الايام لازم تفطر تفك صيامك، تتعشى ما تتعشاش، دي حاجه ترجع لك انت. تمام كده؟ كذلك زي ما نبهت لحضراتكم عزمت واحد يفطر عندك برده، يفطر يعني معناه ان انت اللي تفك له الصيام، مش هو اللي انت ايه يفطر في المسجد وبعدين يجي بيتك فانت تصبح ايه عشيت مفطرا. وقال تسحروا فان في السحور بركه، متفق عليه. يجوز تقول السحور او السحور، السحور يعني فعل التسحر، السحور يعني الاكل او الشرب اللي بتاكله بفتح السين معناه الاكل او الشرب. السحور في بركه بايه؟ بركه اللي انت تصحى ممكن تصلي تستغفر، هذا الاكل الطعام فيه بركه. يستحب تأخير السحور أيضا، كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين الفجر حوالي قراءة 50 آية، يعني حوالي 3 ساعة قراءة 50 آية، 10 دقائق ربع ساعة يؤخر السحور ثم يصلي الفجر. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة والحديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني. الأصح منه تفطر على رطب، فإن لم تجد رطب فعلى تمر، فإن لم تمر فعلى حسوات من ماء. وقال صلى الله عليه وسلم لم يدع قول الزور، قول الزور مش معناه شهادة الزور بس، قول الزور يعني أي قول باطل، قول الزور أي قول باطل، أي قول حرام، غيبة، نميمة، شتم، سب، قذف، ده اسمه قول الزور. والعمل به يعمل بهذا الزور. والجهل، الجهل يعني التعدي على الناس، الجهل التعدي على الناس سواء بالكلام أو بالفعل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. يعني واحد بيغتاب أو بينوم أو بيعمل معاصي أثناء النهار ما بتفطرش، يعني معاصي ما بتفطرش، حكم صيامه ايه؟ صيامه صحيح، ولكن ايه؟ فين الثواب؟ نقص الثواب ولا شك، انما الصيام صحيح. فكان بيقول لك ليس لله حاجه في ان ادع طعامه وشربه، وربنا فرض عليك الصيام عشان تجوع وتعطش ولا عشان تسيب هذه المحرمات. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. العلماء حملوه على صيام النذر، صيام النذر صام عنه وليه. ابوك مات او امك ماتت، امك ماتت او قريبك مات وعليه صيام، ما الصيام الواجب عليك تصومه؟ قال صيام، قالوا صيام الايه؟ النذر. نذر ان هو يصوم يوم لله ولم يوفه يصوم عنه وليه. طب الولي مش عايز يصوم يطعم عنه مسكين اذا كان صيام رمضان، اذا كان عايز يصوم عنه صيام رمضان، او في صيام النذر عليه كفاره يمين ان لم يصم. واضح يا جماعه؟ يبقى لو قلنا الحديث في صيام النذر اما تصوم عنه، طب مش هقدر اصوم عنه، يبقى عليه كفاره يمين. لو قلنا الحديث عام يشمل صيام رمضان وغيره، صيام النذر وغيره، من مات وعليه صيام، ها صيام نكره تفيد الاطلاق، قال لك تشمل بقى رمضان والنذر وغيره، يصوم عنه وليه. لو قلنا ان برضه لو واحد مات وعليه صيام رمضان يصوم عنه الولي، يجوز ان انت تصوم عنه او تطعم عن كل يوم مسكين اذا لم تصم عنه. في حاله بقى واحد مريض طول رمضان وبعد ما رمضان دخل العيد وهو مريض ومات، ايه ما الواجب عليه؟ ليس عليه شيء ولا على اولياء شيء، لانه ما ادوش فرصه، مفيش فرصه ان هو يصوم او يطعم او يعمل اي حاجه. انما واحد مريض رمضان بعد العيد شفية كان ممكن يقضي وما قضاش وبعدين مات، هو ده اللي واجب عليه. يبقى من اتصل مرضه من رمضان الى بعد انتهاء رمضان وهو مريض ثم مات ليس عليه شيء. وسئل عن صوم يوم عرفه، دخل كده بقى في صيام التطوع، هنكتب كده صيام التطوع. وسئل عن صوم يوم عرفه فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، الصغائر، الصيام ده يكفر الصغائر مش الكبائر. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عاشوراء اللي هو عشر محرم يا جماعة، عاشوراء اللي هو عشر محرم، يستحب في صيام عاشوراء تصوم تسعة وعشرة. ايه اليوم اللي عليه الثواب؟ يوم عشرة فقط. يوم تسعة عليه ثواب صيام يوم عادي، انما يوم عشرة هو اللي عليه الثواب ده ان هو يكفر السنة الماضية. يجوز ان انت تصوم تسعة وعشرة وحداشر. صيام يوم تسعة لمخالفة اليهود. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه، رواه مسلم. وقال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. ده بيتكلم عن صيام ايه؟ شوال. كصيام الدهر كانك صمت السنة. اللي يصوم رمضان 30 يوم مثلا، طب لو صمنا رمضان 29 يوم ناخد نفس الاجر 30 يوم، تمام كده؟ صوم 29 يوم تاخد نفس الاجر. طيب اللي يصوم رمضان 30 يوم، الحسنة بعشر أنفالها 30 في 10 ب 300، و6 أيام من شوال 6 في 10 ب 60 يبقى ده 360، كأنك صمت السنة كلها. تمام كده؟ طيب بالنسبة لصيام شوال، هل يستحب؟ هل يشترط تبقى ورا بعض؟ لا، مش لازم في الستة من شوال ورا بعضها. ممكن تصوم كل يومين من كل أسبوع. الأفضل والأحسن تيجيهم على بعض، لسه في حموتها يعني. تمام كده؟ طيب في امرأة عليها قضاء من رمضان، امرأة حائض، فطرت خمس ست أيام من رمضان، خلص رمضان عايزة تصوم ستة شوال، ينفع تصوم الستة قبل ما تقضي الخمسة اللي عليها من رمضان ولا ما ينفعش؟ اختلف العلماء، والراجح يجوز ان هي تصوم الستة من شوال وبعد كده تقضي براحتها. تمام كده؟ ليه اختلفوا؟ ليه؟ قالك لان الحديث بيقول ايه؟ من صام رمضان، هي لسه ما صمتوش، ده لسه عليها خمس ايام ثم اتبعه ستة من شوال. تمام كده يا جماعة؟ ولكن الراجح يجوز ان هي ايه؟ تصوم الستة وبعد كده تقضي رمضان. كانت عائشة تؤخر رمضان الى شعبان. شعبان فين؟ السنه الثانيه اللي هو قبل رمضان اللي جاي. تمام كده؟ شعبان زي اللي احنا فيه دلوقتي. وقال ابو ذر: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثه ايام، اللي هي الايام البيض، ثلاثه عشره واربعه عشره وخمسه عشره، رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين، يبقى الايام المنهي عن صيامه. اكتب كده: ما الايام المنهي عن صيامه. يبقى تعرف، ما اذكر اربعه او خمسه من صيام التطوع، يبقى تعرف ايه الايام اللي يستحب صيامها. يوم عرفه، ها عاشوره، ها سته من شوال، ها الايام البيض، الاثنين والخميس. طيب ايه الايام المنهي عن صيامها؟ تعرفها عشان برضو فيها سؤال. نهى عن صيام يومين، منهم يوم الفطر ويوم النحر. يوم النحر بس، يوم عشره بس، وايام التشريق كمان. اهو يجي يقول لك اهو: ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. ايام التشريق اللي هي يوم ايه يا جماعه؟ يوم 11 و12 و13 ذي الحجه، اللي بعد 10 ذي الحجه، 11 و12 و13، دي اسمها ايام التشريق لانه كان بيشرق فيها اللحم، بيشرقوا فيها اللحم يجففوه يعني، فسميت ايام التشريق. يبقى الايام المنهي عن صيامها يوم الفطر يوم الاضحى ايام التشريق. ايه كمان؟ قال لا يصومن احدكم يوم الجمعه، ايضا يوم الجمعه منهي عن صيامه بمفرده الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده، متفق عليه. يوم الجمعه ما تصوموش لوحده، اما تصوم على الخميس او الجمعه او السبت، الا لو جه يوم الجمعه يوم عرفه ينفع تصوم لوحده، جه يوم الجمعه يوم عاشوراء ينفع تصوم لوحده، غير كده ما ينفعش الا يوم قبل او يوم بعد. وقال من صام رمضان، دخل بقى على صيام رمضان، من صام رمضان ايمانا واحتسابا، يعني ايمانا، ايمانا بفرضيه الصيام، ايمانا بالله اولا وايمانا بان الصيام فرض عليك، واحتسابا تحتسب التعب، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وكان يعتكف العشر الاواخر من رمضان، دخل على الاعتكاف بقى، كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعد ازواجه، متفق عليه. تقول عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر العشر احيا الليله كله وشد مئزره وايقظ اهله، يدخل العشر يحيي الليل كله، ما كانش بينام في العشر الاخير، وشد مئزره، قالوا شد المئزر كنايه عن اعتزال النساء، او كان بيقولوها في البلد يتحزم، يعني ايه حزب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز نفسه للعبادة، يختم الشهر ويلتمس ليلة القدر. وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. لا تشد الرحال، على كأنه يقول إيه، ما تروحش مسجد تعتقد فيه الأفضلية عن أي مسجد تاني إلا الثلاث مساجد دول. يبقى معنى آخر حديث يا جماعة لا تشد رحال إلا ثلاثة مساجد، يعني ما تسافرش مسجد واحد يقول أنا هروح أتاكد في المسجد الفلاني، هروح أتاكد مع الشيخ الفلاني، جائز مفيش مشكلة، بس لا تشد الرحال اعتقادا أن المسجد ده أفضل من غيره من المساجد. كل المساجد بعد الثلاث مساجد سواسية، تمام كده، سواء الشيخ الفلاني أو الشيخ علاني، كل المساجد زي بعض، الفضل واحد. وقد تعتكف في مسجدك أفضل من اعتكافك مع الشيخ الفلاني، لأن الأمر يتعلق بنفسك، فالإنسان يعتكف مع نفسه قد يكون أفضل أن هو يعتكف مع الشيخ فلاني او الشيخ علاني، والعبره ليست بالشيخ وانما العبره باجتهادك انت. طيب نرجع تاني، انما تسافر مساجد تعتقد فيها الافضليه ثلاث مساجد دول بس، اتفقنا كده؟ بعض الناس يروح 27 للحسين، اصبر يا شيخ، بعض الناس يروح للحسين يقول 27 يعتقد ان الفضل في الحسين 27 افضل من غيره، لا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده، نقول له حرام، حرام يعني الشيخ اروح اصلي في الحسين، حرام، حرام باعتقاد الافضليه، انت تعتقد ان ايه؟ ان الصلاه هناك افضل من غيرها، تمام كده يا جماعه؟ نرجع تاني نكتب بعض الملحوظات كده سريعا في الصيام، يلا عشان امليكوا الاسئله. الصيام له ركنان، او للصيام ركنان، واحد النيه والامساك، النيه والامساك، للصيام ركنان النيه والامساك، الامساك عن المفطرات يعني من الفجر لغايه الايه؟ لغايه المغرب. في مسألة مهمة يا جماعة، مسألة النية، الإنسان قد يفطر بالنية، يعني يفطر بالنية، يعني واحد مثلا جه على العصر كده أو قبل العصر بشوية هيموت، قال لزوجته جهزي الأكل هاتي أشرب، تمام كده، وعزم فعلا ونوى أن يفطر، نوى فعلا، تمام كده، مجرد أنه نوى وعزم على الإفطار أفطر، حتى لو ما شربش وما أكلش أفطر، كده أفطر خلاص، اليوم ضاع عليه، عليه كمل وعليه قضاء هذا اليوم، اتفقنا كده؟ حتى لو هي قفلت عليه الاوضه، قالت له ادخل الاوضه ديت، وقفلت عليه الباب لغايه ما المغرب اذن، ما كانش بيشربش برضه افطر. طب انسان متردد في الافطار، افطر ما افطرش، افطر ما افطرش، افطر ما افطرش، خلاص هشرب اهو، لا مش هشرب، هشرب لغايه ما المغرب اذن، صيامه صحيح. انما اللي عزم ان هو يشرب ونوى بقلبه نيه جازمه على الفطر افطر، حتى وان لم يتناول مفطرا. ايضا يباح للصائم، اكتب مساله مهمه برضه، لو استيقظت متأخرا، واحد صحي متأخر، هقولها بسرعة بالبلدي، استيقظت متأخر فبتظن ان الفجر لسه ما أذنش، فمسكت الإزازة وبتشرب او كوبايه وشربت، اكتشفت ان هو بيقيم الصلاة، معناه الفجر أذن، ماذا عليك؟ عليك قضاء هذا اليوم، عليك قضاء هذا اليوم، تقضي هذا اليوم. كذلك نفس المسألة، جيت قبل المغرب كده سمعت أذان رحت أفطرت، اكتشفت ان الأذان ده مش بتاع ايه؟ مش بتاع مصر، ده بتاع السعودية، أو أذان في تليفون محمول، بعد شوية أذن مصر، عليك إيه؟ عليك قضاء هذا اليوم أيضا، واضح يا جماعة؟ قضاء هذا اليوم. هيكمل كده كده، هيكمل اللي شرب بعد الفجر كده، هيكمل هيكمل يوم وعليه إيه؟ قضاء هذا اليوم. لاحظ يا جماعة الدقة والتحري في السحور وفي الإفطار، يعني ما تسحرش قبل ما توصل بالساعة، والوسائل دلوقتي حديث، عندك ساعة، عندك تليفون، عندك نتيجة، عندك راديو، عندك تلفزيون، عندك ما تعدش، كذلك الايه في الافطار تتحرى تتاكد ان اذان ده اذان مصر. طيب يا جماعه مساله كمان وهي يباح، اكتب يباح تذوق الطعام، تذوق الطعام تذوق الاكل يعني تشوف عايز ملح ولا مش عايز ملح، يباح بس تدوب ايه طرف لسانك وتتفه تمام، يباح تذوق الطعام، يباح المضمضه والاستنشاق، يباح المضمضه والاستنشاق تتمضمض حتى لو ما كانش في وضوء واحد ريقه ناشف جدا يباح يتمضمض ويتف ويتف الميه وممكن يبلع ريقه بعد ما يتف جائز بس يتف التف كله يعني نزل كل اللي بقه مش نصها ويسيب شويه ويروح بلاقيهم ينزلها بس ما يدخلش المرحله الوسواس يقعد يتف يجي 50 مره عشان يتاكد ان مفيش حاجه في بقه لا. يباح ايضا الاغتسال للصائم، يباح يغتسل واحد صايم وفي شده الحر وتعبان يغتسل يجوز يغتسل وهو صايم مفيش مشكله تمام. يباح استخدام السواك للصائم، يباح استخدام السواك للصائم في اي وقت، عند الشافعي قالوا لك بعد الظهر لا عشان ما تزيلش رائحه الفم اللي هي الخلوف، لا يباح استخدام السواك للصائم في اي وقت طول اليوم. طيب بعض الناس اللي بيعمل في الافران اللي بيعمل في الفرن يجوز له يفطر؟ لا لا يجوز له الفطر لانه مكلف وغير مسافر تمام كده وغير مريض. طيب يعمل ايه؟ وسائل بقى يشوف هو الوسيله يعمل فيها ايه تمام. طيب نرجع بقى الاول للكتاب سريعا ونكتب الاسئله السريعه دي، انا اصلا مش عايز افتح الاسئله عشان ايه اه مسألة ان مثلا الفجر بيأذن عليك وانت ماسك كوباية المية هتشرب اهو سمعت اذان الفجر، ورد حديث في سنن ابي داود والحديث الرابع انه ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن الفجر وفي يد احدكم اناءه او شرابه طعامه او شرابه فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته، ما تنزلش الا ما تشرب يعني، حديث الراجح انه ضعيف. فلا نترك القران المحكم لحديث مختلف فيه كمان، بعضهم قال ضعيف وبعضهم قال صحيح. يبقى لو المؤذن اذن عليك تنزل الكوبايه تمام كده؟ ما تشربش، لو الميه في بقك تتفها، لو الميه نزلت في البلعوم هتتفها ازاي؟ لو الاكل في بقك تنزله، لو نزل في البلعوم خلاص راحت عليك. راحت عليك يعني ايه؟ ابلعها خلاص يعني. نكتب الأسئلة. السؤال الأول من أول الأحكام خمسة، ما هي الأحكام الخمسة مع تعريف كل حكم؟ زي ما قلت لحضراتكم السؤال مش لازم يجي بنفس الصيغة، السؤال مش لازم يجي بنفس الصيغة، ممكن يجي لك إيه أكمل الواجب هو وتعرف لي الواجب. واضح يا جماعة؟ يبقى ما هي الأحكام التكليفية الخمسة مع تعريف كل حكم؟ إيه اللي بقى على الطهارة، كتاب الطهارة بيقول لك واما الصلاه فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهر، يعني هيذكر لنا شروط صحه الصلاه صح؟ هتكتب سؤال كده ما هي شروط صحه الصلاه؟ ما هي شروط صحه الصلاه؟ اللي هي طهاره من الحدثين، طهاره الثوب والبدن والمكان، ستر العوره، استقبال القبله، دخول وقت الصلاه، خمسه وبعضهم زود معاها النيه اللي هي شروط صحه الصلاه. الطهارة بقى نبص كده في الطهارة بيقول لك الطهارة أنواع من الحدث الأصغر والحدث الأكبر والنجاسة. طيب الطهارة نوعان، طهارة بالإيه وإيه؟ الطهارة بالماء وهي الأصل والطهارة بالتيمم. يبقى أقسام الطهارة نوعان، ما هي أقسام الطهارة؟ ما هي أقسام الطهارة؟ لو جالك سؤال كده تقول إيه؟ طهارة بالماء وطهارة بالتيمم. نقلب باب أحكام المياه هنكتب سؤال ما أنواع المياه؟ ما أنواع المياه؟ كم نوع يا جماعة؟ طهور طاهر نجس مع تعريف كل نوع. ايه معنى الماء الطهور؟ ايه معنى المعنى ماء الطاهر؟ خد بالك في السؤال ده الناس كتير بتغلط فيه، اقول له ايه معنى الماء الطهور؟ يقول لي هو المطهر الطاهر في نفسه المطهر لغيره. لا مش ده معناه، ده حكمه. ايه معناه؟ ايه معنى انا عايز اعرف ايه الماء الطهور؟ تقول لي ايه؟ كل ما نزل من السماء ونبع من الارض ده ماء طهور. اجي اقول لك ايه حكمه؟ تقول لي حكمه بقى. اتفقنا؟ يبقى طهور طاهر نجس. طيب ما الاصل في الاشياء؟ الاصل في الاشياء الايه؟ الاباحه، الطهاره والاباحه. طيب ما حكمه؟ من تيقن الطهاره وشك في الحدث. تيقن الطهاره وشك في الحدث. ده سؤال. ما حكم من تيقن الطهاره وشك في الحدث؟ نقلب على باب احكام الانيه. ما الاصل في الاواني؟ ما الاصل في الاواني؟ مباحه ولا حرام يعني؟ ما الاصل في الاواني؟ مباحه ولا حرام؟ مباحه. طب السؤال اللي بعده ما الآنية المحرمة مع الدليل؟ ما الآنية المحرمة مع الدليل؟ الذهب والفضة. نقبل على باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. باب الاستنجاء هنكتب سؤال كده: أذكر ثلاثة من أداب الاستنجاء. وبعدين سؤال آخر: ما حكم قضاء الحاجة في الطريق، في محل الجلوس، تحت الأشجار، في محل يؤذي به الناس؟ تمام كده؟ اللي هو الشيخ ذكرها فين؟ انت ايه ماشي معايا يعني، افتح الكتاب وماشي معايا يعني، اكتب السؤال فوق كل فقرة عشان يبقى الإجابة ايه تحت سؤالك على طول. طيب ما حكم استقبال القبلة واستدبارها؟ اهو الشيخ قال: ولا يستقبل القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. طيب اذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار واستنجى بالماء، يكفي الاقتصار على احدهم. طيب هل يجوز الاستجمار بالروث والعظام مع الدليل؟ نيجي على باب النجاسات. كم غسلة واجبة في إزالة النجاسة؟ كم غسلة واجبة في إزالة النجاسة؟ أو بيقول لك يكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. المهم راحت. كم غسلة يشترط؟ لا يشترط كم غسلة، إلا في غسل لعاب الكلب، إلا في الغسل غسل الإناء من لعاب الكلب. طيب السؤال اللي بعده: اذكر خمسة من أنواع النجاسات. اذكر خمسة من أنواع النجاسات، ذكر لنا هو خمسة: البول والروث، حيوان غير مأكل اللحم، والسباع كلها نجسة، والميتة كلها نجسة. ما المستثنى من الميتة؟ سؤال: ما المستثنى من الميتة مع الدليل؟ ما المستثنى من الميتة مع الدليل؟ ما حكم بول الغلام بالتفصيل؟ ما حكم بول الغلام بالتفصيل؟ هتفصل بقى اذا كان غلام ايه واذا كان غلام ايه، اذا كان غلام بنت وذكر، واضح؟ ما حكم بول الغلام؟ نيجي على صفة الوضوء. احنا خدنا في الوضوء له اركان، صح؟ ما اركان الوضوء؟ ها؟ الميتة. نيجي على الوضوء، ما اركان الوضوء؟ ما اركان الوضوء؟ اركان الوضوء. طيب نيجي نقول كده، نيجي على المسح الخفين. ما شروط المسح على الخفين؟ وما المدة؟ وما المدة؟ المدة، المدة، الوقت. وما المدة؟ ما شروط المسح على الجبيرة؟ ما شروط المسح على الجبيرة؟ وما الفرق بينها وبين الخف؟ الفرق بين الجبيرة والخف يا جماعة؟ تقول الجبيرة ما يشترطش فيها الطهارة، تلبسها على طهارة. الخف لابد تلبسها على طهارة. الجبيرة تمسحها كلها، الخف تمسح أعلاه. الجبيرة ملهاش مدة، الخف له مدة. هذا الفرق، سهل يعني. نقلب الصفحة باب نواقض الوضوء. اذكر خمسة من نواقض الوضوء: خارج من السبيلين، دم الكثير، ذوي العقل، إلى غيره. موجبات الغسل، ندخل على الغسل. اذكر خمسة من موجبات الغسل، يعني متى يجب الغسل؟ متى يجب الغسل؟ متى يجب عليك تغتسل؟ قال لك الجنابة، بالتقاء الختانين، خروج دم الحيض والنفاس، موت غير الشهيد، اسلام الكافر. انا بجيب من الكتاب اهو، تمام؟ ما اركان الغسل؟ ما اركان الغسل؟ النية وتعميم البدن بالماء. ما اركان الغسل؟ النية وتعميم البدن بالماء. ندخل على الطهارة، التيمم عفوا. متى يجوز التيمم؟ متى يجوز التيمم يا جماعة؟ إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو عدم الماء، يعني إذا عدمت الماء أو الماء موجودة بس مش هتقدر تستخدمه. ما صفة التيمم؟ صفة التيمم كيف تتيمم وكم ضربة يعني؟ ده معنى صفة التيمم. طيب ما المحرم على المحدث حدث أصغر؟ ما المحرم على المحدث حدث أصغر؟ ندخل على الصلاة. الصلاة دخلنا قال لك دخول الوقت، من شروطها دخول الوقت. احنا خلاص ذكرنا مسألة ايه؟ دخول الوقت. طيب ستر العورة، هنكتب سؤال كده: ما عورة الرجل او ما زينة الرجل والمرأة في الصلاة؟ احنا سميناها قلنا ايه الاصح تطلق ايه يا جماعة؟ تقول زينة الصلاة ما تقولش عورة الصلاة. ما زينة الرجل والمرأة في الصلاة؟ كتبناها. اللي ما كتبش المعلومات الزيادة يكتبها يا جماعة. اللي ما كتبش وما كانش بيحضر الغيب إما يسمع المحاضرات وإما إيه يكتب مع الإخوة اللي كانوا بيكتبوا حاضرين ومواظبين، تمام؟ لأن من الحاجات الزيادة يجي منها اختبار برضو. طيب استقبال القبلة، متى يسقط استقبال القبلة؟ متى يسقط استقبال القبلة؟ في حالات يسقط فيها استقبال القبلة زي المسافر، ها، المريض، ها، الخائف، صلاة في السفر النافلة، تمام؟ قالوا من شروطها النية. طيب نقلب على صفة الصلاة. في صفة الصلاة بقى قلنا ثلاث كلمات، في أركان وفي واجبات وفي سنن. هنكتب السؤال كده، ما أركان الصلاة؟ يبقى تعرف إيه هي أركان الصلاة عشان يجي لك السؤال في امتحان أكمل من أركان الصلاة أكمل. وما واجبات الصلاة؟ لا كله، لا كله. طب في أركان قولية؟ في، فين؟ في الكتاب، تمام؟ يبقى ما أركان الصلاة، ما واجبات الصلاة، ما سنن الصلاة. يبقى لابد التفرق بين الأركان والواجبات والإيه والسنن، تمام كده؟ كده خلصنا صفة الصلاة. ندخل على سجود السهو. هناك حالات يشرع فيها سجود السهو، ما هي؟ الشيخ ذكر لنا أربع حالات. ما الحالات التي يشرع فيها سجود السهو؟ ده السؤال. بعدها مفسدات الصلاة. اذكر خمسة من مبطلات الصلاة، اذكر خمسة من مبطلات الصلاة. تيجي على المكروهات كده وتقول ايه؟ اذكر خمسة من مكروهات الصلاة. نيجي على صلاة التطوع نقول كده، ما حكم صلاة الوتر؟ ما حكم صلاة الوتر؟ وما كيفياتها؟ وما كيفياتها؟ كيفيتها يعني صفاتها. صلاة الوتر قد ايه؟ يبدأ بركعة وينتهي بكام؟ 11 ركعة و13 ركعة. ما أوقات النهي عن الصلاة؟ أوقات كراهة الصلاة. ما أوقات كراهة الصلاة؟ نيجي على صلاة الجماعة، ما حكم صلاة الجماعة؟ ما حكم صلاة الجماعة؟ نيجي على صلاة أهل الأعذار اللي خدناها النهاردة، كتبنا فيها سؤال صح؟ على أهل الأعذار قلنا إيه؟ ما الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة؟ ما الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة؟ والجمعة كتبنا عليها الأسئلة صح؟ الجمعة كتبنا عليها الأسئلة، وصلاة العيدين كتبنا عليها الأسئلة صح؟ الجمعة والعيدين كتبنا عليها الأسئلة يا جماعة صح؟ ها خلاص؟ الصيام كتبنا عليه الأسئلة صح؟ ردوا عليها. خلاص كده؟ أدي الأسئلة بتاعة الامتحان. خلاص؟ حد عنده أي سؤال في الامتحان؟ أي سؤال في الصيام، في الصلاة، في الطهارة بعد الصلاة إن شاء الله. تمام كده؟ حد عنده أي سؤال في الامتحان؟ دي أسئلة الامتحانات. لا أنت هتذاكر ده كله، ده من اللي هيجي منها الامتحان إن شاء الله. ما تهمكش بقى كم سؤال، أنت ذاكر الأسئلة دي. ما يهمكش بقى كم سؤال، جاي 20 15 5 أسئلة 3 أسئلة. أنت يهمك إيه؟ ذاكر بس. خلاص يا جماعة؟ لا لا اعتكاف إلا في المسجد. اللي في البيت اسمها خلوة، مش سجود اعتكاف. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.